اللهم اجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل ضلالة هدى ومن كل عسر يسرا ومن كل بلوى عافيا وإلى كل خير سبيلا. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنا تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم عافني من بلائك ونجني من سوء قضائك وهب لي ما وهبته لأوليائك حتى ألقاك وأنت راض عني يا كريم. اللهم إني أسألك قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اجعلني عبدا طهورا واجعلني صبارا شكورا واجعلني أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا. اللهم اجعلني لك ذكارا واجعلني لك شكارا واجعلني لك مخبتا واجعلني لك مطواعا واجعلني لك منيبا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك عينين غطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف إلى نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.